وما أمرنا إلا واحد كلحم البصير أخلاقنا شعفها المدك وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان على مولاه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسلال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضع في الميزان وأقيم الوزن قسط الميزان والأرض وضعها إلى أنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والعصي والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار يخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.